وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح أعمالنا واجعلها خالصة لوجهه الكريم، ولم يجعل لها بالشيطان فيها حظا أو نصيبا، ويرزقنا وياكم الإخلاص في القول والعمل، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، السعادة كلمة جميلة تداعب الآذان، يتمناها كل إنسان. إن سألت المريض ما هي السعادة يقول أن أشفى، أن أكون مشافى معافى، أمر طبيعي. تسأل الفقير ما هي السعادة، للغنى، سبحان الله. تسأل الإنسان المدين ما السعادة، سداد الدين. تسأل الإنسان الذي لم يرزق بنعمة الولد، كن نفسي في ولد يحمل اسمي، سبحان الله. وتسأل الخائف ما هي السعادة، يقول الأمن، أن أكون آمنا لأنه خائف، حالة من الرعب، سبحان الله. وهكذا تتعدد الإجابات، لكن هل هذه إجابات صحيحة؟ يعني هل من وجهة نظر الشرع الحنيف أن هذه حقيقة هي السعادة؟ أولا، الذي يسعد ويسعد غيره هو الإنسان الموصول بالله عز وجل. وأنا أستطيع أن أعطيك مقياسا، وأعطيك يا ابنتي أيضا مقياسا، لهل هذا الذي أعيش فيه هل هذه السعادة؟ يعني هذه السعادة مقاييس، يعني هل مثلا احنا الاقوال لها مقاييس، سنتيمتر ومتر وكيلو متر وقدم ويردة وغيره، المكاييل ايضا لها مقاييس، جرام وكيلو جرام وهكذا، حتى بالزلازل والعياذ بالله، ربنا يؤمن البلاد والعباد، لها مقياس يقيسون بها، قدرت على مقياس رخصة مثلا. فهل السعادة ايضا مقياس؟ السعادة لانه شيء نفسي، سبحان الله العظيم. تجد ان الانسان البعيد عن الله دائما ليس سعيدا، لماذا؟ تجد صدره ضيق، محق البركة من عمره ومن وقته من حوله. لكن الانسان السعيد سبحان الله العظيم، هناك نستطيع ان نضع علامات ما هي السعادة. العبد السعيد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته. اول ما ربنا يعطيه علم سبحان الله، ادي اول علامة، اول ما يعطيه علم تجده متواضع. لماذا؟ اعلم العلماء كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما رؤي مادا رجله بين صحابته قط، وما كان له مجلس خاص يجلس فيه، يجلس حيث انتهى به المجلس، سبحان الله. العربي الاعرابي القح اللي جاء من البادية وهو لا يعرفه يدخل هكذا يقول ايكم ابن عبد المطلب، فين محمد ابن عبد الله، يشار اليه صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضعه، لما رأى الرجل يرتجف، سبحان الله، لما رأى قال له هيبة صلى الله عليه وسلم عجيبة، فلما رآه الرجل ارتعد فربت على كتفه وقال هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القبيلة بمكة، سبحان الله، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولا تعظموني كما عظمت الأعاجم ملوكها، وإنما قولوا عبد الله ورسوله فأنا عبد الله ورسوله. انظر إلى هذا، سبحان الله. يقول أحد الكتاب رحمه الله كلام طيب، يقول هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. شيء عجيب. لماذا؟ لأن هذا صفة الإنسان السعيد الموصول بالله، كلما ازداد علمه، كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، سبحان الله. وكلما زيد في في في في يعني في خوفه من الله سبحانه وتعالى وحذره، كلما يعني سبحان الله لما يعني يخاف اكثر، وكلما سبحان الله امتد به الاجل سبحان الله ينقص منه الحرص. العكس، الثاني حريص، ولجعلناهم احرص الناس على حياه، ومن الذين كفروا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. في شوف، تستطيع ان تقيس المنافق بامرين، اذا ذكرت له الدار الاخره يخاف ويضيق صدره ومش عايز، لا يريد هذه السيره ابدا، لا لا لا لا، فلسفة الموت لا اله الا الله، فتقول له يعني انت لن تموت يوما، ولا اي امور، بس ما فيش داعي لهذا الكلام، سبحان الله. وحتى الزوجة اذا قال زوجها لا ان شاء الله خلي بارك اذا انا مت، وليها راجل ليه هذا الكلام، وكان يعني سبحان الله اليقين الذي يصبح شكا عند بعض الناس، مع انه يقين سبحان الله، يعني هذا اليقين لا يتغير. هاي يوم من الايام يجيني ملك الموت، سواء في صحة في مرض في صغر في كبر، في بيت خارج بيت في شارع في حرب في سلم في ليل في نهار، ويأخذ روحي، انتهت الله الوقت وقد انتهى. لكن السعيد السعادة الحقيقية ان كلما زيد في عمرك كلما زاد عمرك نقص من حرصك، يبقى مش حريص على الدنيا، يختضمك كده ايه وسيلة قنطرة معبر، يعني كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، يعني كده ايه المقيل. كيف وجدت الدنيا يا نوح يا اطول الانبياء عمرا؟ قال وجدتها كدار له بابان، دخلت من باب وخرجت من باب، سبحان الله. وبعدين بعد ما كان له سبحان الله موكب وله شغلانة وله مال وله حسابات في بنوك وله كذا وله كذا، فجأة هناك الجثة متى يغسلوها سبحان الله، الأمانة متى يوصلوها سبحان الله، والرجل يأخذ اللي يلحد الميت ناولنا الأمانة، خلاص وصلنا الأمانة، وانتهى اسمه وانتهت ألقابه، ويعيش مع الإنسان ثلاثة، واحد يتخلف في البيت، واحد عند حافة القبر، واحد ينزل معاه القبر. أما اللي يتركني في البيت المال، أنا تركت المال، حسابات دفتر الشيكات الكريدت واللي مش كريدت واللي مش عارف ايه والاسهم واللي مش عارف، كله خلاص خلاص انتهى سبحان الله. يعني لو قيل لو خدها معك واعمل بها ايه سبحان الله، خلاص سبحان الله. فيترك المال في الايه في البيت، يجي الصنف الثاني يروح معايا لغايه حتى القبر الاهل، من باب المجامله او من باب يعني عيب ان يتركوني، يشيلوني سبحان الله ويحملوني ولا اله الا الله، وانا محمول على الاعناق ارى مكاني من الجنه او النار سبحان الله. فاول ما ارى مكاني سبحان الله سيدنا عمر اوصى قال اذا وريتموني السراء الرفض تدفنوني يعني فاسرعوا بجنازتي. قالوا ليه امير المؤمنين؟ قال ان كان خيرا قدمتموني اليه، وان كان غير ذلك فشر طرحتموه من فوق اعناقكم. يعني ان كان خير انت وصلتون الله يرضى عليكم للخير، وان كان غير كده او شر تخلصتم منه سبحان الله العظيم. يقف الاهل، يبقى الابن اللي احنا انفقنا عليه وتعبنا عشانه واستبدلنا معاش وبعنا اراضي وبعنا اشياء عشان نعلمه في احسن المدارس وندخله احسن الجامعات، ياخذ بعد ما يلحدنا ينفض التراب عن ثيابه، نفض لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله التراب، مع انه ايه من التراب واليه يعود. واحنا لما نلحد المتوفى بنيجي كسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، أول مرة نأخذ من تراب القبر أو من الرمل كده وإيه نقول منها خلقناكم، ونهيل عليه التراب أول مرة، وإيه ومنها خلقنا، وبعدين وفي ثاني مرة وفيها نعيدكم، والمرة الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتركه ونغلق الباب ونرجح سبحان الله العظيم. والميت كالغريق تريد دعوة تنقذه او حسنة تدركه. احنا نفسنا المتوفى اللي يجري يعمل النعي في الجريدة، واللي يعمل مش عارف المكان اللي يستقبل فيه العزاء، واللي جهز الشاي اللي يشربوه المعزين ولا الطعام ولا سبحان الله العظيم. لكن فقه رسول الله غير كده ابدا، اسمعوا لآل جعفر طعاما فان عندهم ما يلهيهم. يعني اهل المتوفى ما عندهمش وقت يعملوا لك كذا ويضيفوك، لان هم محتاجين لمن يعينهم في مثل هذه الظروف. المهم ان العبد سبحان الله العظيم تركت المال في البيت، وبعدين الاهل والاولاد والاعزاء، وبعدين كل واحد يفكر هو بيسني يا ترى هاخد الارض اللي في المكان الفلاني ولا البناية اللي في المكان الفلاني، ويا ترى ابويا ترك اسهم كام، ويا ترى هو مخبي مال في الخزنة ولا سبحان الله. اهل الدنيا، اما اهل الاخرة يقول الله يجزي عن الخير، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، من لم يدع لأبيه وأمه حيان كان أم ميتين، بعد كل صلاة فقد عطهما. فقال علمونا أهل العلم كده، لما كنتش أدعو لأبويا وأمي سواء هم على قيد الحياة أو ماتوا، بعد كل صلاة أكون عاق لهم. لماذا؟ لأنهم سبب. يعني يا عمر بن الخطاب يسأل عمر رجل واضع امرأة كبيرة السن على كتف أخوه بها في الحرم، يا امير المؤمنين جئت بها من الشام وهكذا تراني احملها لؤدي بها مناسك الحج، اطعمها بيدي وارفع النجاسه عنها بيدي واغسلها بيدي، اكون قد قضيت حقي نحوها؟ قال عمر: ولا بطلقه واحده من طلقات ولادتك كانت تصنع معك كل هذا وتتمنى لك الحياه، وانت تصنع مع هذا وتتمنى لها الموت. انظر الفرق بين الاولاد وبين الاباء. يقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لماذا نحن على ابنائنا وابناؤنا لا يحنون علينا؟ ليه احنا اولادنا نخاف عليهم؟ اولادنا اكبادنا تمشي على الارض، سبحان الله، انما اولادنا اكبادنا تمشي على الارض، اذا هبت الريح على احدهم استعصت عيناه على الغمض. قال يا عمر: لاننا ولدناهم وهم لم يلدونا، هم جزء مننا لكن احنا مش جزء منهم، سبحان الله. المهم، المال تركته في البيت، الاهل عند حفظ القبر اغلقوا علي باب من الذي دخل معي؟ العمل الصالح. ودي ايام اكثر من العمل الصالح. من يضمن ان يعود عليه هذا الشهر مرة اخرى؟ من يضمن ان يكمله؟ من يضمن ان يفطر اليوم فيفطر غدا؟ من يضمن ان يصلي جمعة اليوم ويصلي جمعة الاسبوع القادم؟ من يضمن؟ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، اذا كنت مستعد. عامل زي بالضبط واحد رايح بلد، اخذ التأشيرة الدخول البلد ومعها التذكرة السفر والحقيبة فيها اغراضه واشياءه، واقف مستعد على النداء على الرحلة، الرحلة رقم كذا، في صالة رقم كذا فورا. لكن الثاني لا استعد ولا اخذ ياه السفر. سبحان الله العظيم. ورأى الحسن البصري قوما يبكون، قال: ما هؤلاء؟ قالوا: والله اذا يعني يبكون يصل على ميت مات له. قال: سبحان الله، مسافرون يبكون على مسافر قد وصل، كلنا على سفر، بس في واحد محطته تيجي الاول ينزل واللي بعده واللي بعده، فلا ينزل معي قبري الا عملي، الا عملي. فعلامة السعادة الحقيقية كلما زاد عمر الانسان قل حرصه، وكلما زاد ماله زاد سخاؤه وبذله. يحب يشكر، ليبلوني اشكر ام اكفر. ربنا اعطاني المال عشان اتصدق وعشان اعطي، عشان ايه؟ ما نقص مال عبد من صدقة. كل صباح تحت العرش ملكان: اللهم اعط منفقا خلفا، وملكان اخران: اللهم اعط ممسكا تلفا يا ستار. يعني الملائكة تدعو عليه، تدعو على البخيل اللي عنده المال. فعلمة السعادة كلما زيد سبحان الله في ماله زيد في سخائه وبله وجوده، وكلما زيد في قدره وجاهه، كلما يرتفع. بعد ما كان مدير اصبح وكيل وزارة، بعد اصبح وزير اصبح رئيس وزارة، كلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجه. يزيد طبعا مش يتآفف من الناس، لا لا لا، قريب هذا لا اعرفه، لا لا لا، هذا يكذب يقول هو ولد ابن عمي، ولا اعرف ولا عمي ولا غيره، ده في ايه ابن عم ستار يا رب. لا يعني اتق الله يا رجل، لا اله الا الله. لما يزاد في جاهك ويزاد في مناصبك يجب ان تزداد قربا من الناس وتقضي حوائجهم وتتواضع لهم. هذه علامات السعاده، اظن وضحت كده. يعني لما يزاد في العلم يزاد في الخير، يزاد في التواضع سبحان الله، يزاد في المال يزاد في الانفاق سبحان الله، كلما يزاد في القدر والجاه يزاد في الايه؟ في ان نقترب من الناس وتقضي حوائج الناس. طيب والعياذ بالله علامات الشقاوة، فمنهم شقي وسعيد، ادي السعيد. طب مين الشقي؟ اول ما يزداد علما يزداد كبرا وفيها، زي مين؟ زي قارون. انما اوتيته ايه؟ على علم عندي. يقول لك انا بمخي بعقلي بتفكيري بدراسات الجدوى بسهر الليل نهار. يا اخي قول من فضل الله، من كرم الله سبحان الله. كلما زيد في علمه والعياذ بالله ازداد كبرا وفيها، والعياذ بالله رب العالمين، والعياذ بالله يعني نسأل الله السلامة، يدوسه الناس على الصراط كالذر يوم القيامة. وكلما زاد في عمله، ما يصلي اكثر يعمل اكثر، زاد في فخره واحتقاره للناس يا صفار، وحسن ظنه بنفسه. ينظر كده لنفسه يقول: اوه انا اقوم الليل، انا اقوم النهار، انا اتصدق بكذا، انا دفعت في هذا المليون، ودفعت هنا 5 مليون، ودفعت هنا 10,000، ودفعت هنا 7. سبحان الله يا رجل، تقل كله من مال الله وكله من فضل الله. فلما تزداد علما علامة السخاء، اذا ازددت فيها وفخرا وعجرفة فاعلم ان ده من علامات الشقاء. ولما سبحان الله تزداد ايضا في سبحان الله في الخير والعباده، من الواجب ايه؟ من الواجب تزداد تواضع، لا ده يفتخر بنفسه ويعتد بنفسه والعياذ بالله رب العالمين. وكلما علامة استخار زيد في عمره زيد في حرص ينسخ الدنيا، يبقى كبير السن وقاعد والعياذ بالله رب العالمين يغتاب هذا ويحرص على هذا ويزور في الوصية ويجور في الوصية. ربما يعمل احدكم بعمل اهل الجنة 60 سنة ثم يجور في درهم في الوصية، درهم واحد في الوصية يكون من اهل النار فيدخلها. قلت في ألفية خلي بالك خلي بالك، اكتب في وصيتك فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. اكتب انا تركتي تقسم بمرضي الله. خلي بالك في هذه الايام وفي كل يوم لا يبيتن احدكم الا ووصيته عند رأسه. يعني وصيته عند رأسه؟ يعني لما تيجي تنام لازم يكون وصيته جاهزه. واحد فقير موظف مسكين عنده دخل بسيط يقول انا يا سيدنا الشيخ ما اكتب وصيه ايه؟ الوصيه لا تخص المال، لا الوصيه تخص لما اموت مين يغسلني؟ مين يكفني؟ اختار الامام اللي يصلي عليا او ولد صالح من اولادي ابو فلان اللي يصلي عليا، مين يدخل معايا القبر وبعدين يلحقني سبحان الله، وبعدين عندي مثلا خير عايز اعمله، عندي صدقه جاري عايز اعملها، عندي كتب عايز اوصي بيها، عندي شيء كل ده يكتب. واخر شيء اما المال، المال يقسم بما امر الله به ان يقسم الذكر في التحضر الانثى او كما زي ما يكون الايه الورثه يرث سبحان الله. اذا وتكتب في الاخر فمن بدلهم بعد ما وبعدين لا تتبعني نائحه، لا تشق الجيوب علي، لا تلطم الخدود علي، انا بريء من ذلك. هذا هو المسلم الناصح اللي بيقدم لاخرته. الله تبتدي تسافر بلد تسال الاول برد ولا حر، اخد ملابس شتويه ولا ملابس صيفيه، ايه ايه العمله بتاعتها كذا وكذا، ايه اللغه بتاع البلد، كيف عادات البلد. يعني انت رايح سفر لن تؤوب منه مره اخرى، الا تسال عن كيفيه المعيشه فيه؟ يا اهل الجنه خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت. فالمسلم عارف عنده ميزان للسعاده والسقاء. من ضمن السقاء والعياذ بالله كلما ازداد مالا ازداد حرصا وبخلا وامساكا. اول ما يزيد المال يبتدي ايه؟ عض قلبي ولا تعض رغيفي والعياذ بالله. ولا لا لا انا اخرجت قبل ذلك، يا مطعم لو يشاء الله اطعمه. يا اخوه انا اقول لاصحاب الاموال اذا بلغت الاموال الملايين يجب من مدقق حسابات للزكاه. انت عندك في مؤسستك مدير للعلاقات العامه ومدير لدراسات الجدوى ومدير للشؤون القانونيه ومدير للشؤون الماليه ومدير لشؤون الافراد ومدير لاداره التدريب، لازم يكون عندك مدير للرقابه الشرعيه. الله زكاة الاسهم وغير زكاة البنايات والعمارات، غير زكاة الارض، الارض سواء مزروعه بتروى بماء السماء او تروى باله سبحان الله العظيم. لم يكن عند ابي حنيفه ومالك بنايه 50 طابق تؤجر، لم يكن عندهم. فالان اسال العلماء الربانيين الان علماء الفقهاء موجودين بفضل الله، قول له كيف ازكي عن هذا المال ولمن اعطي الزكاه؟ يا ترى طالب العلم ياخذ من الزكاه؟ طيب وترى تزويج الشباب من الزكاه؟ نعم. ويا ترى مثلا علاج المرضى، طب ممكن اجيب جهاز ولا اعطي المريض في يده؟ لابد ان تسال، تسال كيف، ما هي كم الزكاه التي عندي ولمن اعطيها؟ لابد من يعني اذا كان عندي مراقب مالي في المؤسسه لانني اخاف على الحسابات، وفي دول فيها بتفرض ضرائب وكذا والحمد لله ربنا يعني حمى الدولة الامارات من مسألة الضرائب هذه، لكن في دول كثيرة تعيش على مسألة يعني واحد يقول لك طب والضرائب يا سيدنا الشيخ هي من الزكاة؟ لا علاقة للضرائب بالزكاة. طب وبعدين هذه الأسئلة عايزين واحد فقير يجيبنا حتى ننجو يوم القيامة. المال هذا مش نسأل من أين أتينا به وفي أي الأماكن سوف ننفقها؟ يبقى هذه مسألة مهمة جدا. فعلامة الشقاء أن والعياذ بالله لما يزداد المال يزداد البخل سبحان الله، وبعدين يبتدي ايه يعني وكلما ازداد جاها ويعني ومنصبا يزداد حتيها وفخرا، احتقر الناس وينظر الى الناس من علي ويعمل انه هو سبحان الله ليس هو سبحان الله العظيم. فاذا هذه يعني انا اردت ان اوجز ان يعني زمن الحلقه عباره عن دقائق معدودات، انا حبيت اوجز ميزان او مكياج تستطيع ان تقول هل انا من السعداء. لان الناس تظن يعني كما قال شاعرنا ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد سبحان الله العظيم. يعني يعني كما قال ايليا ابو ماضي يقول انما الغصة فكرة، الابتسامة نفسها والفرحة نفسها دي فكرة جميلة ربما خلت منها القصور العاليات المشمخرة وامتلى بها الكوخ وما في الكوخ كسرة. مفيش علاقة ابدا بين ضيق المكان. المشكلة ليس في سعة القصور وانما في سعة الصدور. لما الصدر يتسع ساعتها الامور تبقى ايه؟ تبقى احسن. فالانسان اذا سبحان الله العظيم سواء مقياس السعادة او مقياس الشقاوة والعياذ بالله رب العالمين هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى. فيسعد اقواما بالغنى والجاه والمنصب ويسقي اقواما بنفسه سبحان الله العظيم والعياذ بالله رب العالمين. يعني ممكن المال والسلطة وواء الى اخره ده اما ان تضعه انت في ميزان سعادتك او يوضع لك في ميزان سيئات. احنا رأينا كيف ان نبي الله سليمان اول ما رأى عرش بلقيس كما قلنا من قبل كما قال ربنا قال ليبلوني أأشكر ام اكفر. فالنعم كما قال حكيمنا العربي قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. سبحان الله. يعني النعمة تكون ابتلاء والبلوى نفسها عبارة عن نعم من الله عز وجل. فالانسان ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه. ممكن الولد يكلفك ما لا تطيق يجعلك تدفع رشوة عشان تدخله في مكان او تحصله على وظيفة او الزوجة تكلفك فوق الطاقة وتكلفك ما لا تطيق. كل هذه الامور قد تكون ابتلاءات. فسبحان الله عشان تظهر اما انت من الشاكرين او من الكافرين. يظهر شكر الشكور وكفر الكفور. كما ان المحن ايضا عبارة عن ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يبتلي رب العباد بالمصر. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا. يعني ليس هذا هو المقياس. الناس تظن ايه يقول اصل ربنا اكرم فلان. ما فيش حد يسأله يقول حفظ القرآن ابن ما شاء الله حفظ الاحاديث بنت تحجبت. لا ده اكرم فلان يعني اعطاه وظيفة مسك الادارة وما شاء الله عنده كذا وكذا. هذا هو الكرم المحدود الذي يظنه اهل الدنيا. لا بالعكس من اكرمه رب العباد سبحانه وتعالى يكرمه. طبعا من اراد به الله خيرا فليفقهه في الدين. فاما العبد اذا ربنا يضيق عليه الرزق او يوسع عليه الرزق ليست هذه المقياس. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذه المصائب التي تورث شقاءنا. فكم من غني شقي ولكن كم من غني شاكر. كم من غني الله عز وجل جعله منفقا متصدقا. فهذه أحبتي في الله علامة بعض من علامات السعادة وبعض من علامات الشقاء. بالله عليكم أحبتي في الله أين تريدون أو أين يريد الواحد منكم أن يقف؟ مع أهل السعادة الذي كلما زادهم الله علما زادوا تواضعا وكلما زادوا درجة علمية ووظيفة ومهنة فتحوا بيوت الناس بالخير. أم أن العلم والمال يجعلك تبخل وتتكبر على الناس؟ بئس العلم الذي يجعلك متكبرا. بئس المال الذي يجعلك متكبرا. بئس المنصب الذي لا يجعلك متواضعا لله أولا ثم للناس بعد ذلك. أحبتي في الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء المقبولين ولا يجعلنا من الأشقياء المحرومين. قولي ذلك القادر عليه. لا تنسونا من صالح دعائكم ومستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.